وهو درجرات الى الدرين الجريد حتى دايما يقولوا لنا ده الماكروفاج هي اللي بتخلي الاورجانيزم يتحرك من مكانه، لان هو بيروح لابس في الماكي فريم وتيجي الماكروفاج تاخده وتوديه ليه في ليمف نود، وهو بقى في ليمف نود ربنا يسهل شوف بقى هيحصل. ولذلك كان في نوعين من الدي بي درسناهم برايمري وبوست برايمري. البرايمري اللي هو مين اللي هو اول اتاك او اول تي بي انفكشن جت لنا كلنا. احنا كلنا تعرضنا للمايكرو بكتيريا بطريقتين واحنا على اسم الغريب. اما ان احنا خدنا الفاكسين او لان انت دخل فيك المايكرو بكتيريا فعلا ناتشرال انفكشن. وكلنا عدت معانا بخير الحمد لله. طب ايه اللي حصل لك بقى في الفتره دي وانت صغير سواء من التكسير او سواء من انشاء؟ حصل برايمري كومبلكس اللي كان بيسموه جونز فوكس، عباره عن شويه تيربتس سوما لينفانجايتس سوما شويه لينف نودز، وحتى رسمه دايما جونز فوكس لينفاتكس لينفانجايتس ولين هاديبايتس اللي هي اسمها لينف نودز. نشوف بقى هذا البرايمري كومبلكس هيحصل له ايه بقى. في واحد تاني بقى اللي هو مين بقى؟ طب احنا كلنا يعني او هنقول معظمنا جاله البرايمري كومبلكس يا اما من ناتشرال انفكشن او يا اما من الايه؟ من الفاكسين. وعدى على خير لان احنا كلنا يعني الميون سيستم بتاعنا منضبط. طب لو حد فينا اتعرض تاني لتي في هنسميها ايه؟ بوست برايمري. كنا بنسميها ساكت اسمها بوست برايمري اللي هي ايضا هتبقى ري انفكشن او هتبقى ري انفكشن. يعني ايه؟ يعني انت جالك انفكشن بيت او انك انت اورجانيزم لما داخل فيك زمان ما ماتش خالص كان كده بقى دورك لما الميون سيستم بتاعك حصل فيه خلل في يوم ما حصل ريأكتيفيشن لهذا الميكانيزم. طيب دي كانت القصه. تعالى افكرك بقى مين بقى الناس بيقولوا في دي بقى؟ احنا قلنا الميون كومبرومايز عايزين نرص بقى شويه الناس كده مكتوبين في المربع العريض بقى اللي هم مين يعني خد عنده بقى. طبعا احنا قلنا الاطفال وقلنا الوتر بتاع ده في بقى جروبس ثانيه الناس اللي عندهم لوكيميا واللي عندهم لينفوما واللي عندهم اتش اي في والدايابيتكس واليمين وسبريس بيرسونز واليورينيك واللي عندهم ادفانس ليفر ديزيز واللي كل دول افراد لايف نيوتريشن. هنا عشان كده بنكتب على هذا المربع لماذا حدث في الهدوم؟ يعني واي في الهدوم في التي بي حصل ليه؟ هو العين عنده ايه اصلا؟ لازم تدور على مين؟ طيب تعال نشوف اسومش برايمري كومبلكس تحديد ايه اللي هيحصل بالظبط؟ اول حاجه هيحصل كلمه ريكفري او هيلينج او نقدر نعتبرها ريزوليوشن هيخف. بس الريزوليوشن ده هيبقى نوعين ده كومبليت ولا مين كومبليت؟ كومبليت يعني يا دكتور يعني الاورجانيزم مات والليجن حصل فيها فايبروزز وكالسيفيكيشن والموضوع انتهى وده اللي حصل فينا. في ناس بقى الاورجانيزم ما ماتش لسه برضه شويه دورمنت شويه وبعدين يحصل له ايه انفكشن في يوم ما. يعني مثلا تلاقي الطفل كده جاله البرايمري كومبلكس جاله وعنده مثلا سنه جه الواد وعنده سبع سنين جاله نيكروزس بس وراح واخد ايه كوتيكس ايه اللي هيحصل؟ ممكن يحصل له ايه انفكشن؟ يعني نكتب على الهيلينج ده او نكتب على السبستيوشن هتكون دول اسمهم ناس كويسين. ناس كويسين. الناس كويسين ينقسموا الى كومبليت ديستريبيوشن وكومبليت ديستريبيوشن. كومبليت ديستريبيوشن هتكون عليهم ناس كويسين قوي. الإن كومبليت الناس كويسين بس ايه؟ مش قوي. طب احنا مين؟ مين اللي قاعدين قدامنا دول كلهم؟ انتوا كلهم ناس كويسين قوي. ليه؟ اقول لك ليه؟ لان كلنا عندنا بيوت عايشين بيوت واحد تحت الله. احنا عندنا سرير بنام عليه ظابطه وكمان مستشفى. في ناس كتير ما عندهمش ناس بتقوم. فبالتالي ناس كويسين قوي. في ناس بيبقوا نص قوم فينا كده. في بقى واحد ولا اثنين كده يعني. الواد لو حصل له مشكله في الفيوتشر ممكن يحصل له ايه؟ الفيوتشر بتاع المرض. في ناس بقى اللي هو هايبر سكسيس. افكركم بحاجه لما جينا درسنا في السنه الثالثه مايكرو بكتيريا توكوكوليزيس تلاقي قول صح الراجل عمال يقول لك الاستراكشر بتاع السيل وول والكبسوله بتاع الدي اي وقد ايه هي انتيجينك. وكان يقول لنا ساعات الدي اي باسيلس لما تخش الجسم تعمل حساسيه هايبر سنسيتيفيتي. فهنكتب على الهايبر سنسيتيفيتي دي ايه بقى؟ ناس الحساسين. يعني الناس هنا في واحد حساس. ايه الاورجانيزم؟ يوم يحصل له ايه يا دكتور؟ يجيله في الكيلو كونشنت وايتس. عارفين انتوا اللي الكليكتك ده وعنده حمار ومش عارف ايه ويجي له الاكسيدا مدوزة ويحصل له بلورا كيوتش. يبقى انا هنا هسال سؤال مشهور قوي دايما يقول لك قول لي يا جميل بقى هي البلورا كيوتش كيلو كلوز السبب ايه؟ تحب يسمع كلمه هاي فرص سبب ولا لا؟ عايز اوضح حاجه. وايه هي هاي فرص سبب؟ اميون ديجيتد رياكشن اميون ديجيتد ريكشن. هو زي ما تقول نوع الالتهاب اللي سببته الباسيف لاين كان حاجه اميون ديجيتد اللي هي في حاجه سكسيف فراحت بقى الشحن على طول. ده اللي بيخدم السؤال ده. الكلورال فيوجن في حاجات كتير الكلوزز تقريبا نمسك بقى الفئه الثالثه من الناس اللي هم بقى بيحصلهم تلاوي بقى كونجريشن البرايم سبيل الناس الوحشين الناس بتفكر عن المالنيوتريشن والطفل الغلبان مش لاقي حته فيها والتجاهل كده. فتلاقي صفه ايه بقى؟ هو البرايمري كومبلكس عباره عن ايه؟ انسان سبورت فوكس. البورت فوكس هتكبر وتبص بقى هي ايه البورت فوكس؟ شويه تيوري بالنسبه لك بص لها قالب ان تي بي نمونيا او حصل فيها كابيتيشن ترتيبي كده ترتيبي رسمي. لكن الليمف نود يا اما تكبر وتعمل كومبريشن مثلا على الميديا سبايدا او تكبر وتعمل ربط شرط حاجه. خلي بالكم من كلمه ديزيشن. هي ديزيشن ايه ديزيشن؟ ده تايب من الميكروسس. بس الميكروسس ايه؟ كتر ما تجيشه في بني كروتي بتلاقيه بيسيح خالص. عامل زي الجبنه كده زي الهندسه. فالليمب نود لما تبقى فيها ديزيشن خلاص كده الجيزيس ماتيريال دي بتنهش في اللي جاي في اللي حوالين تروح فاتحه في النورا تروح فاتحه في بريكارديا تعمل اعمال سودا. فممكن تعمل برضه بلوريزي وبيريكاردايتس ساعات تفتح في حاله خطر تغطسك وتبص تحت ايديا تخش بلاد بورد بقى كان في بقى خرج من البلاد وسرح سرح. يبقى ده الحته بتاعت البرايمري. البوست برايمري احنا قلنا البوست برايمري هيجيب بس الليبري انفكشن الليبري اكتيفيشن. في ساعات واحد كده ما حظه وحش تلاقي عنده تي بي ليجن قديمه بس هي جاية بتقوم بلاندس. وأول تي بي يقوم عليه يروح فتح بلاندس تلاقي راح جاله الميديا. ايه دي اشكال؟ طب انت ايه انواع الفصول الشباب؟ ميديا في حاجة اسمها فايبروكيزياس. الفايبروكيزياس ده الجوه اللي هو الكافيتيشن ده الكون. في واحد يجيله تي بي دروب نيمونيا. تي بي دروب نيمونيا ده بيبقى اصلا الريزيستنس عنده قليله. يعني لو حد فينا جاله تي بي في السن ده وهو ده جنرال كونديشن او يجيله كومبرومايز قوي او تعبان قوي ممكن يبقى دروب نيمونيا. الفايبروكيزياس هو الشائع لو بالصدفه فتحت في بلاد فيزل اصبحت ايه؟ نيمونيا. كل ده دكتور ده مؤاخذة ما صورش عشان سنة. تعال طبق بقى نفس الكلام اللي ما صورش بس الدين عزيزي بقى الكلام اللي بتاعته نفس الدين كلينيكال بيكتشر. بص يا ولاد كلينيكال بيكتشر لو حد فينا حد وحش قوي راح جاله تي بي عارف ايه تي بي لك عامل ازاي؟ فالمونر حلو المونر جميل قبل ما تجيب لك الساعه يعني لو واحد اتش اي بي بيبص له اكس رقم 20 كله ديسمينيتا تي بي ربنا اخوك وتخش ولا اللي فرق بين تيوبركلوزس واحد كويس تيوبركلوزس واحد مثلا. طب تعالى نمسك الكلام ده اللي احنا قلناه في الترتيب كلينيكال بيكتشر اوف برايمري كومبلكس شكله ايه؟ بص الواد ده عيل عنده مثلا سنه فراح جاله ايه؟ جاله كحه وجاله كده اكسبكتويشن وشويه فيما بس راح للدكتور. الدكتور اعطاه تشيست انفكشن عليه اداله انتي بايوتيك انتي بايريتيك. الولد كده كده هو عشان ولد كويس خف لوحده. طب هو كان عنده بيت وخف من ايه؟ معرفش. المهم هو خف. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان البرايمري كومبلكس يوجوالي هيباص انورمس خالص رغم الولد كويس. يجي كلنا مثلا هنقول جزء مننا جاله ناتشرال انفكشن. طب انت لما جالك ناتشرال انفكشن حصل لك ايه؟ شويه فيبر وقاحه كده وبتاع جاب يوم خالص واليميون سيستم بتاعك خلص على الماضي. طب الدكتور كان ممكن يعرف ان ده برايمري كومبلكس؟ كان ممكن يعرف لو عمل سبيوتنز انفكسون لو عمل كيبريتينيز تيست لو عمل تشيسس ريت. طب انا كل عيل معلش بقى يعني وكل عيل هيجيب تشيست انفكشن او عمل الكلام ده انت تبص هاتي شوف اخواتك شوف قرايبك اللي عندهم انفاس ولا مين كل شويه تمسك على الواد جاله ايه؟ تشيست انفكشن. الواد عنده نزل شعبيه غالب. هل الدكتور طلب من الطفل تشيست اكسيت؟ هل طلب من السيفر؟ هل عمل له تكليف؟ ده طبعا طلب له ايه؟ انا هديله انتي بايوتيك. هو الدكتور فاهم بص انتي بايوتيك انتي بايوتيك حاجه صح كده اللسه بتاع الشرع عن الاسبوع اللي هو خد فلوس في لو ما خفش يقص هنبتدي بقى نشوف هو خلاص خف والموضوع انتهى وربنا كرمنا وشكرا. ايه بقى دي شخص تاني اللي هو الهايبر سنسيتيفيتي. الهايبر سنسيتيفيتي اصابه شديده هيحصل انفليكتد الدوره الفيزياء والبتاع المشهوره دي اسمها ايه يا ولاد؟ ايريسينا دوزا. الايريسينا دوزا دي عباره عن مديول ايريسينا كده تندر وعلى الجين اوف بيبيا. حتى المريض يوصفها يقول لك يا دكتور زي ما اكون عندي كده ابن او خراب صغير طالع لي على قصب الدرينج وبيوجعني جدا. فلما يروح لحد مش واخد باله يقول لك ايه؟ فالدكتور بقى تاني انتي بايوتيك وداني مرض مضاد حيوي. طبعا ده مش وادي العلاج. جات اتذكر الحكايه لان الولد الباثولوجي بتاع السيما المدوسه بيكتبوها بانيكيولايتس. يعني ايه الكلمه دي يا ابني؟ بانيكيولايتس يعني ايه؟ بانيكيولايتس يعني بانيكيولايتس يعني انفلاميشن سبكيوتينيوس فيلز. حاجه غريبه، التهاب حصل سبكيوتينيوس بس. طيب نقول بقى ايه الكوزز ممكن تسيب الدوز اللي احنا قلنا شويه او عنده حاجه. ايه الكوز؟ واحد الاول بقى نقول الاول ايه؟ وقلنا سبكيوتينيوس. طالما قلت يا جليل صار بالدوزز تروح قايل ايه كمان بقى؟ انت عمال تيجي بالكولوزز. ايه كمان بقى؟ بوس ستريبتوكوكال انفكشن. في ناس لما يجيبوا ستريبتوكوكال انفكشن يروح جايبوا معاها ايريسيما دوز. ايريسيما دوز. ايه الثالثة يا دكتور؟ انفلاماتوري باول. انفلاماتوري باول هو مين يا ولد؟ زي؟ زي الالسكولايتس والحاجات دي. في نوع من اللوكيميا اسمها يا ولاد هيري. قلنا هيري دي يعني شعر. هيري سيل لوكيميا. في نوع من اللوكيميا اسمها هيري سيل لوكيميا. طب ايه علاجها؟ تريت. طبعا العيان بقى بص يا دكتور اللي بتاعته وجعني. شوف ايه العلاج ده عمال يعمل ايه دلوقتي؟ وعايز حاجه. فانت تديله توبيكال كورتيكوستيرويدز. مره كورتيزون مش مره في اطباق حيه ولا مره ايه؟ كورتيزون. وممكن تضيف مع مره الكورتيزون نان استرويدال انتي انفلاماتوري. نان استرويدال انتي انفلاماتوري بلاك اور. لان اللي بيسيب الدوز يا اولاد بتوجع قوي على فكره قوي. تلمسها مؤلمه. بس. لا انا بدي توبيكال كورتيكوستيرويد ده مره. فهام. لكن هدي انتي انفلاماتوري اورال. لكن انا مش هدي كورتيكوستيرويد سيستميك على فكره. وانا خدت كورتيكوستيرويد سيستميك هيتحسن كتير. بس احنا بنفضل التوبيكال افضل. عارفين السالفلوزس هو بطبيعه الحال هياخد سيستميك ستيرويد خلاص يبقى بلاش اللي هو فعلا كده. لكن انا بتكلم دي توبيكال هم بيبوسوا ان احنا في ناس بقى اللي بتروح بيت عمال يدي بقى عيان ايه؟ يقول هات مرهم في يوسفين. في مره اسمه في يوسفين في بيوت كده فاهم؟ كنت محطوط في يوسفين مش عارف ايه صح؟ يقول يدلل ده انا خدت ده انا عملت امبوبتين يا عم لا مش هيكتب. بقول لك ايه؟ احنا بننزل نيجي نبص يا خبر سيب سيب الدوز سيب والله ده انا عبر التليفون يقول لك على مصر خليك بالظبط. طيب بروجريشن اوف برايمري كومبلكس. بروجريشن اوف برايمري كومبلكس ده الواد وادي الوحش ده هيجي له ايه بقى؟ نايت فيفر ونايت سويتنج وهتاج على عينه وهيجي له طبعا تي بي كافيتي وريمونيا وانفلوم هيجي له كل حاجه خلاص. بس طبعا ما تنساش بقى الكافيتيشن مونيا ال اللوكال اكزامينيشن زي ما انت اسف ولو كورس كونسولت انكريبيتيشن وكونتنت بريزنج كافيتي والكافيتي كمالين كافيتي ولا هيجين كافيتي ولا تيوبرس كافيتي كله. بس في سؤال انا اللي ما اعطيكش معايات واللي لاقيه عنده سايز اوف بوني واللي لاقيه عنده سايز اوف كافيتيشن ولا انا مش عرفني الجدي بي. مش الكيتسي ايه؟ وقال دكتور اصلا الراجل عنده ايه؟ ايه بالتكتيشن؟ شكلها كده كانت كده اقرب يوم اعظم عارف بس هو مين كومبرمايز اصلا؟ اي سسبكتد تيوبركلوزز. في ناس مش هيشخصوا في دي على فكره. اقول لك تعالى دلوقتي عند ايه؟ يقعد يدي انتي بايوتيك مش هيسافر. وتبقى عندك حته في النمونيا اسمها انتريزون بين النمونيا. هياخد علاج ما بيخفش. ده ايه اللي يمكن اورجانيزم يديني كام يديني مرسى لا ده تيجي شوف ازاي هو التشخيص ما بيجيش اصل يعني لحظه. الالمانيين برضه يعني كل ما الالمانيين عنده حاجه واضحه او حاجه عامل انفستيجيشن وده سرعه انا هكتشف لا هكتشف لازم اوكي نشوف بقى كلينيكال بيكتشر اوف بوست برايمري. بوست برايمري بس بسن اكبر شويه برضه نايت فيفر نايت ويك عادي جدا بس في يعني البوست برايمري اشتهر قوي في الدي بي كان كده كانوا يقولوا لنا زمان ممكن ارتريول خلي بالك ممكن ارتريول يبقى ترافيرسنج لهذا الكلام كانوا يقولوا لنا ممكن لو في ارتريول عدي في الكافيتي بتاع الدي بي كده هذا الارتريول بيحصل له ايلوجن ويخر ويعمل فران حتى يقول لك زمان ايه الميكانيزم اللي بيخلي المريض بتاع الدي بي يجي له فران يقول له ايلوجن اوف ارتريول او فيزل ترافيرسنج فيربلس كافيتي لان دي كيزيس بيريال والنكروزيس فالبلاد فيزل بيحصل له ايلوجن طبعا في الاخر هتبقى بطريقه الروتين اللي مهمه هم شايفوا في فرق كبير قوي احنا عايزين ميليون ميليون طب ايه ميليون؟ ميليون دي حاجه بلاد بور ولازم تعرف ان الميليون في فيبر شديده وتوكسيميا شديده وهرس بقى جنب كلمه ميليون اعمل بس تو لانج كده ونقطه زنجل يعني طبعا الميديا ده بيصيب الارض والكل بقى مطرم راح تبقى تنزل يبقى ممكن يضرب في اي مكان بس زودني يا دكتور في المانيفستيشن يبس ميديا يبس ميديا حتى ساعات بيقول لك ايه هو تي بي بيكبر الليبرز فانت في الدوران لو كان ميديا بس تي بي هيروح ازاي للليبر بس دي على طريق الله فكرت بحاجه الليبر بس حاجه او براس على حكايه دي طلبه مني في تي بي يعني تعالى اخدت تعديلات فاكرين الفويلي مش بقى الفويلي اسبلين كده حلو كبير كده في ليبر جامد انا خدت الضغط بس وخدت الليبر ونص على الشراب بص كل المهمه سبتها كله الف وكيتس والمهمه سبتها كله مش عارف ايه بص برونج جيني وجيني السجود الحاله قدام ايه؟ قال لي الليبر بص بوز ده اللي جاته وده الفرد الليبر مطلب انا مش هقعد اقرا بقى الكلام اللي مكتوب انا لسه هبص عليها وامشي تروح بص عليه في ربع ساعه تيجي في الاخر كده في علي يقعد يبص على الملح كله يبص على كل الوصف كله والدي بي ودي حاجه انت درستها ايه الجبهه حتى انت بتهتم بجو الصوره ده انا شايف الجار كان قدامي في الجاز كان بقى بس طبعا عادي الملح كتير قوي راح بس في سؤال يقول لك قول لي بيت سايد بيزنس بيت سايد بيزنس يعني وانا عندك العالم حتى رأي بصوا ده فيه يعني انت لو عندي بيت اعملت ايه وانا قاعد جنبه كده اعرف هو مين ولا لا وانا قاعد هما الديسيمينيت تي بي في المربع عايزين نعلم على حالات معينه هي دي بتيجي في الكروموسوم. اولا التغيير يعني الفارس تي بي يحب تكوينها جدا، وبعدين يروح للبيجينز يعني البيجينز خلاص نعم، ويروح كمان قلنا كده خد عندك بقى العديد من الاورجنز من اوبري للبيدينكس تيستيكلز كتير برين. انا عايزك بقى عندي حاجه عندي شويه زياده كل فوق بصفحة كل دي بي دي بالمنظر يعني هذا صفحة كلها هي كل دي بي كله يجبنا بسالة دي بي باين بعيد وعمل لها ايه شوية كومبليكيشن عشان يحبك لك الموضوع. هو العلم كده فيجي لك يا سيديك بيشن بيز هيستر وفيبر بيزيز دي بي يعني وبعدين مؤمن الحكي هي ديفلوب يعني حد ديفلوب هاي تنشن وهاي بار انفيشن طبعا مفروسه بدل ايه اليسون هاي تنشن وهاي بار انفيشن دي جت كذا مساله دوله في المساله بتاعتي بس لسه في جلوس مارك حصل ديسك كومن اور صوت كومن في اي دي بروسيسنج طول ديسك يعني الحاله قلبت كارديولوجي وبعدين كونجست ديك فين اكتب لي الموضوع ده هندسه هندسه بس انا بسدد لك كونجست ديك فين أصايتس إيه إيه وبين قوسين التشخيص كود سبريت كبير كارباكس ولا لا هاخدها بالتفصيل القصة بتتكلم يعني جميلة بس كده مفقوسة بقى يا ده دي بي طب الدي بي بيضرب الهارت في إيه؟ كل شيء الدي بي بيعمل مايكرو كومبلكس ولا مش واخد بالك يا ابني اضرب البريكارد العظيم كيس performance is unit analysis in the rolling and moving gear. You have a bubble at it. يحب يسمع من البوك. كده. ورفع الكلاب في اولاد في بتاع اسمه هو بين الدروب. بين الدروب ده اولاد ده عباره عن كل ميديا بيطلع الاورجانيزم من خلال اسبوعين. عشان كده بيقول لك بين الدروب طبعا هنجيب منين الاورجانيزم بقى جميل عشان اعالج التحاليل كلها. الاسبيوتال ممكن ساعات الجسم ما يبقاش ان في ناس بيبلعوا الاورجانيزم زي ساعات يعملوا برونك اللباش على فكره عشان يجيبوا الاورجانيزم. ممكن يجيبه من اليورين من السي اس اف من البون مارو البرونك اللباش ده بالظبط كده بنعمل برونك يروح على طريق المنظار كده داخل شويه فلويدز كده وحاططها وبياخد الاوت بوت اللي هي بيها النفس دي طرق بيجيبوا بيها الاورجانيزم. ما هو ليه؟ انا عايز اثبت هات الاورجانيزم تحت الارض كده صفن كده اكس راي. الاكس راي ايه؟ اي ليجن كيميكال شكلها اللي عنده بيبي كان دي مون اللي عنده بيبي كان كامل في الفيوش جامده دي. والتست بتاع زمان كيبو كريم. الكيبو كريم تقريبا بقى كان فيها دكتور اللي هو يونيفايد بروتين كريم ريبتيف. هو ايه يعني؟ هما جابوا انتيجين استخلص السيل وول بتاع التي بي بس الانتجين ده صنعوا منه التست. يمسكوا الانتجين ويحنوه في البنهاجم انفراديرما. يجي بعد يومين ثلاثه لو لقى في حته مكان الانجكشن فيها اريزيما وانديوريشن يعني نشر وعامله دايره اكثر من 10 سم يبقى ده بوست التست. مش احنا خدناه من زمان ده بس هنا بقى في كلام يعني مهم شويه. يجي واحد تاني بقى في يقول لك ده 10 سم انت سبتها على الناس كلها سوري 10 مللي بس 10 مللي 10 مللي او 10 متر فاهم خلاص. يقول لك انت مثبتها يعني على الناس كلها. لا الانسان اللي يجيله كومبتر زيك انت ليك شك. والجدع اللي هو عمل التيست وهو كان عنده انفلونزا ساعتها ولا كوما كورد له شك واللي هو انيرو كومبرومايز له شك تاني فحطوا مقاسات للديوريشن. قال لك الراجل التمام انيرو كومبتر لازم يديني ريدنس وانديوريشن على الاقل 15 ثانيه عشان اقول ان هو مصري. لكن لو واحد كده يعني كان عاملها وهو تعبان ساعتها احنا مثلا نعمل تحاليل والواحد تعبان تعبان عندي اي مرض عندي كرونيك ليفر ديزيز عندي اي حاجه اي ايلنس بس مش مخليني مستوي قوي 10 سم يبقى بوزيتيف. لو انا اتش اي بي مثلا المفروض يبقى نيجاتيف. لكن لو جاب 5 مللي يبقى بوزيتيف. فاهمين الفكره يعني؟ انما انت عايز توحد خلاص يعني 10 مللي او اكثر يبقى بوزيتيف طالما انت ايه كده. في كوينت فيبر تريتس انه بوزيتيف. انت عملت كيلو كريم تيست طلع بوست ليه؟ لان حضرتك واخد تاسين او جالك ناتشرال انفكشن قبل كده او العيان اللي قدامي ده هو فعلا تيبركلس وجايله انفكشن. بص في شخصيه مهمه مين اهم شخص بنعمله كيلو كريم؟ هو شخص واحد. سيبك يعني كيلو كريم ده اي كلام عشان تفتكر حاجه حلوه يعني. اهم حاجه الكونتاكت. يعني ايه الكونتاكت؟ مش يعني انت مثلا دكتور تكشف على عيان يعني وطلع تي بي طلع انت كونتك لا ده كونتك يعني بوزك في بوزه كفيلوت زي اللي هو شوف انتوا بقى الناس اللي هم ايه منطقة very poor ناس over crowded كوارث بتحصل في اماكن كثيرة فالناس تبقى موجودة كلنا جنب بعض بلاش خش على الجيش بعضكم هتشوف المنظر حسب المكان اللي انت هتقوم فيه في ناس هيروح مستشفيات ناس هيروح وحدات في القاهرة واخد جمال وفي ناس هتخش في وحدات في عمق الصحراء تبقى انت بقى مندهش موجودين فين؟ اهو موجودة العربية العربية بتاعت الجيش بقى هتدلتك هتوديك المكان اللي انت تمشي العربية وين شارع ايه؟ اللي هو طريق مصر السويس تعالى مين صحراء ومش صحراء مفيش مشكلة لأن العربية ما راحت راح تدخل المدن الصحراء وكنا بتعزق 15 20 كيلو في الصحراء صحراء وفجأة تلاقي في حاجة ظهر واحدة وتنزل تلاقي ناس يا خش بقى تلاقي ايه؟ في نوعان عساكر هتبقى عسكري سجن عسكري وحدات وخدمات السيم تايم فبيبقى ليك ستايل يعني وسخ تخت وبتاع كده في المطر في المقوله في عاصمه السياحه في عيال ثلاثه اللي هو هناك اللي هو بيبقى اسمه عسكري عاده العسكري العادة اللي هو مش متعلم معهوش مؤهل تالتة ابتدائي خالص يجي على اولى اعدادي تاني على الحاجات دي فالحياة دي بيبقى وضعهم في الجيش بقى المصري زيرو فبيقاموا بقى المصري تخش خيام تلاقي العيال جايين كلهم بقى خمس ست سلاك جنب بعض كده وخمس ست سلاك كلهم والعيال فوق كلهم في واد بقى عين شكلان وفقير وزفت وبتاع فجاله تي بي حصل له هيسخن شويه وبتاع مش عارف ايه فطبعا زميله اللي جنبه بقى نرجع فالواد زميله عمال يديله ايه بقى يساعده وعمال يديله الدواء ومش عارف اعمل ايه ده هو بس سخن كحه يا دوق يا بيه معايا الدكتور هو ما جاش النهارده الدكتور كان اجازه وما جاش النهارده فبعد يومين راح رحيل فاهم ازاي؟ بالواد وجابوا له دواء انتي بايوتيك عادي وانتي بايوتيك عادي اي كلام بقى فبالذات الوحده فين وفين لما تلاقي الواد بدا بقيت الواد مش كويس يعني كذا يوم يقول لك احوله المستشفى المركزي يروح المستشفى المركزي بقى يعرفه بعد فتره ان هو تي بي فيجي الواد الكونتاكت بقى يقول لك انا صاحب الدكتور عنده سود وانا قعدت اسبوع جوز الجوز تقريبا عمال اشتري مراحل في الكونتاكت تعالى تعالى لي اعملها تجيب الكلمه بس هو ده اللي هتعمله مش هتفهم النقط على الكلمه تجيب الكلمه بس انا عملته طلع نيجاتيف اقول له ايه؟ يبقى انت ما جالكش تي بي انفكشن بس في شهر لازم تتكرر على سته اسابيع ليه؟ لان قالوا لنا لو دخل فيك انفكشن تي بي عشان جسمك يعمل جديد بس بوزيتيف عايز ستة أسابيع اللي هي الفترة اللي بيتكون فيها يعني الأنتي بوديز و عملت بعد ستة أسابيع تيجي جديد طلع نيجاتيف يبقى أنت ما جالكش إيه؟ إنفكشن مبروك وغالبا أنت مش واخد الفاكسين خد الفاكسين اللي هو البي سي جي فاكسين خلي في بلاد تانية في رأي آخر ما تاخدش الفاكسين ما تاخدش الإيه؟ الدليل على ذلك الناس اللي قاعدين قدامي كلهم دلوقتي 70% او 30% منهم ده مين؟ افكار يعني اسكاري تحت تجيب كاري بحاجة مشوهة كده بسبب ايه؟ في ناس ما خدش تكسير منهم طب ما خدوش ليه؟ تكتب ايه؟ ما خدش في مصر لان احنا بلدنا من البلاد اللي البي سي جي فيها ايه؟ هو في بلاد تانية يقول لك لا احنا ما ندفعش ليه طيب؟ اه بالظبط يعني المجتمعات بقى المتقدمه شويه والبلاد اللي هي حلوه شويه. احنا بلدنا طبعا بلد ناميه لكن البلد الثانيه كده بس بلدنا لسه بتنمي حاجه لسه بس فالمهم فاحنا نظبط في البلاد يقول لك لا احنا ما بنعملش وبعدين كمان هم عندهم هنا وجهه نظر هم ما عندهمش تي في وبعدين الراجل زي الفل اهو ما فيش مشاكل يعني ما تقلقش ويقول لك اي بقى اي الفايل بتاعه الراجل الكريم هنا تعرف معلومه عشان ليه تقوم لو تعرف بأي إلس في دابة قبل كده نوعك بالجليل نابق لو جاله إلس في مستقبل وبقى في بالجليل مسلم باحتمال يكون جاله إيه مثلا تي إنفكشن. طبعا دي نقطة زي مثلا يقول لك إيه لو في طفل صغير أنت عارف إن هو في بالجليل نابق وتعب وبقى في بالجليل مسلم ممكن يكون تي إيه. طب مين بقى اللي عارف أنتوا عارفين أهو مين فيكم اللي بتجيب نيجاتيف وبتجيب بوزيتيف؟ هل انت عندك اي داتا عن حياتك الماضيه التقليديه؟ مفيش. فبالك بقى لما تيجي تتخرج من انتوا معاكوا بطاقه صحيه ولا لا؟ معاك عمي ما تعرفش. صحيح كامل. ازاي ما تعرفش؟ بطاقه صحيه بتاعتك انت من ابتدائي اعدادي ثانوي. اتنقلت وقالت في كلية عظيمة وسيب باع فيه باع كده اتخرج من كلية تعليم بعد الامتياز هتطلع على كله هيتعالج وزارة الصحة كله تكليف هتستلم بايه الدوسين بتاعك هتفتح طبعا اول صفحة هي الشمس العامة وصورتك المحلية الحاجة اللي بتاعك فعلا بس انت تفتح تلاقي البيت بتاع الصحية دي تفتح مثلا تلاقوا عليه اسمه قال لي بقى في الورق بص مش شيء تاني العيال بقى اللي هما في اعدادي دلوقتي اللي هما يعني الاولى اعدادي والثانية اعدادي بدأ يتعمل لهم صغر طاقة صحية فيها دقة شوية بعض المدارس المحترمة بتأيد كل حاجة على الدقة يعني الواد الطعم كذا وهو مثلا في سنة أولى عندنا مثلا حصل له ليمونيا وخد علاج كذا حصل ابيديميك مش عارف فيه انشارج وخد الفاكسين يعني في ده بحيث انا عارف الواد ده جاله هيباتيتس ايه وخد اجازه لمده 3 اسابيع ورجع فايت بتاعك فايت بتاعك تحس ان احنا كده يعني في مهام كتير نيجي بعد كده طب لو كنت بقى كبر كبير بوزيتيف طب هو بوزيتيف ليه؟ هو جاله انفكشن ولا هو اصلا كبر كبير بوزيتيف؟ يقول لك بص افتح الشكل ارفع الشكل الجرمي اعمل اكس ري تشيست اعمل سبيوت تقزيل نيكسون اعمل طلع بوزيتيف يبقى هو جاله دي بي اللي هو انتي بيربلس على كاتيس لا ما جالوش الحاجات يبقى انا تبقى جرين بوزيتيف بس انا ما عنديش ايفيدنس ان انا عندي انفكشن دلوقتي بس انا خايف اهو انا كنت بوزيتيف دلوقتي وانا تبقى جرين بوزيتيف وانا مش عارف هو بوزيتيف من ايه والانفكشن معرفش هتجيله ولا لا فانا الان اروح مديله اي ان اتش بروفلاكسيس البروفلاكس مكتوب لمده سنه ممكن تكون لمده 6 اشهر انا خايف على روحي بقى زي العيال اللي هو كيكو شباب يجي يكلمني يقول يا دكتور انا ما خدتش البي سي جي اصلا وبعدين انا دكتور اتعلمت خلاص ايه خد مجال التشيست وبعدين في مستشفى صدر العدسيه. في مستشفى صدر العدسيه طبعا بيقع عن ايه؟ مستشفى الاهليه. بتاخد مستشفى ايه؟ طبعا دي يا دكتور مع كل الديب الدروس يعني اعتقد ان المستشفى نفسه لا دول اخد بقى البي سي جي يعني ايه كله بس انا مش دكتور في قاعده عايز اتعرف في حياتك وانت وقت في ناس كتير هتشوفهم في حياتك عندهم فيبر صح؟ ده مش دكتور دكتور ليه؟ اي واحد عنده سخونيه وانت بتكشف عليه بتكشف عليه بحرص بص تكشف عليه ايه؟ بعيد شوف بقى ايه؟ الارض يفتح بقك انا ما اعرفش عنده ايه؟ يعني ايه بمنجرس يا اخي؟ حتى لو مين حد بقى عشان كده دايما الطبيب دايما هو حاجات كتير فانت ده راجل جالك فيبر اكشف عليه كل حاجه بس انت ايه؟ حريص ما اعرفش ايه مهم دي مهمه قوي هو دخل مستشفى الصدر الولد الدكتور ده والان مش عارف ايه خلاص خد البي سي جي لا ضرر هو هيعمله ايه البي سي جي مش نيجي بقى الحاجه كمان ايه اللي يخلي الجلوكريت ديسك نيجاتيف؟ اللي يخلي بقى ايه؟ نيجاتيف بس فولس ان هو جاله الانفكشن فعلا بس انت عملت الجلوكريت قبل ما يعدي 6 اسابيع او في شخص بقى مهم يا اولاد اللي هو الايميرو كومبرومايز وقلت لكم عنده ايه حاجه اسمها انرجي يعني واحد اتش اي في وجاله تي بي بالفعل وراح حاصل له يعني تي بي بقى وبتاع تعمل تي بي كريم تيست كريم نيجاتيف وبقيت ايه نسميها انرجي وانا قلت لكم حاجه ان الكونسبت بتاع التي بي كريم تيست انه اختبار او تيست للسلم يعني دي نمبر 1 مواتب الكلين ده يعنيني هو بوزيتيف ولا نيجاتيف عشان هو تيبركلوس ولا لا انا مش هعتمد على التيبركلين تيست في ناس لا تعتمد عليه مطلقا هو مطلق تيست عشان تبقى عارف هو جود نيجاتيف تيست يعني ايه جود نيجاتيف؟ يعني لما اعمله مظبوط يطلع نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف اقدر اقول لك ان هو ما جالوش ايه؟ ما جالوش تي بي انفكشن بشرط ان يكون المريض اميون كونفيدنت انما هو في الواقع هو اختبار للسلم ديدن يعني انت لما انا اعمل لك تيبوتين تيست ويتا ويديني بوست دلوقتي خلاص ما انا فاهم بقى خلاص ما انت واخد بي سي جي قبل كده هقول لك يا ده انت السلم ديدن بتاعتك حلوه بس هي دي النقطه يعني فالراجل ده نيجاتيف ليه مفيش سلم ديدن اميونيتي وبالتالي هيبقى نيجاتيف ونسميها انرش الايس ار الايس ار هو بروجنوستيك يستخدم في الفولو اب وليس دايجنوستيك يعني هو مش دايجنوستيك انا مش عايز اقول لك انت عندك تي بي اصل انت الايس ار بتاعك عالي قوي ده هو انت عندك تي بي معروف ان الايس ار عالي خلاص بس انا بقى لما اديله العلاج لما ادي علاج التي بي انا بقى ولكن الايس ار عمال يقل يبقى معناها ان انا ماشي في العلاج السليم بعد كده بقى في مالوكسي بلورا مالوكسي اوعى تنسى البي سي ار البي سي ار بقى طبعا هو الصحيح هو البي سي ار ايه نسبه عن الزيت نسبه بقى الزيت نسبه ده اورجانيزم يعني العسل الاورجانيزم بتاع التي بي ساعات ينزل في السيوطن بتقطع كده ومفيش حاجه هايله بس هتقفش الدي ان ايه بتاع الاورجانيزم اللي اسمه يوتا باي بي سي ار هي دي هي دي طبعا العلاج في قوانين القانون الاول أن يكون العلاج لمدة تصل إلى 9 أشهر. ليه؟ مدة طويلة عشان ما يحصلش ريلابس. خلص عليه. اثنين لازم العلاج يبقى مرتبط بالميديكيشن. ليه؟ عشان ما يحصلش ريسيستنس. ثلاثة الأي إن إتش أساسي لازم يتاخد في الريجيمين بتاعك. الاي اتش تبع دي كده الدول العربيه سندريلا. الاي اتش دي سندريلا او انتي بيبيرس خاصه فيها بعض يعني اي ريجيمين انتي بيبيرس ينتهي وجود الاي اتش. ليه؟ لانه هو الانتي بيوتيك بيتسم بصفه ان هو كان بينتريت التي سي اس في اصل تي بي دي جن ده ايه؟ فيكسيشن كده الارض كده فايت بسيط. يعني الانتي بيوتيك الفيوجن ما بينخلش في الحته دي ده ينفع مش فظيع. لازم تبقى عالم بالسايد ناخد كده دواء دواء كده مطلوب من كل دواء دوز سايد افكت بس مش لازم المكانيزم. في دواء اسمه اي ان اتش. الاي ان اتش يابا من 200 ل 300 جرام بير داي. وخدت بالك انه بيعمل نيوروباسي والبنفس هزعت حته فرمه قديمه هتقربك فين لما جينا خدنا زمان يقول لك الاي ان اتش بيحصل له اسيتايليشن في الليفر ففي رابط اسيتايلين تو وسلو اسيتايلين في الجنب ده مكتوبه في المربع بتاع جوه. فكان يقول لك ايه لو انت رابط اسيتايليتو يعني الليفر بتاعك بيعمل اسيتايليشن بسرعه للاي ان اتش بيحوله لماده لميتابولايت توكسيك عندك يبقى الرابد اسيتايليتو هيحصلهم كده. السلو اسيتايليتو يعني الاي ان اتش هيفضل فتره طويله اي ان اتش لازم هو يبقى يقول لك طب ليه هو بيعمل بريفرال اللي هو بيقول لي لان هو بيانتاجونايز فايتامين بي 6 اللي هو الباراموكسيد يعني هو بيانتاجونايز فايتامين بي 6. ولذلك في العلبه بتاعت الاي ان اتش يا اولاد تلاقوا الدواء نفس القرص اي اتش عام سريبتومايسين 1 جرام عضلة خلي بالك لازم تعمل مونيتورنج لودان. بس الراجل ايه قرش تدرك سنه صغير الريفرسمنت مفيش خلاص يعني لو القرش كمل القرص وخدوا بالهم بقى ايه انا قلت له ايه لو وقعت دوس عليها في جسدك ساعتها بقى الفامسين الفامسين ضدهم بالرمان وتحسين السبيل ايه اللي انا الفامسين ليه ايه الكلام ده الفامسين لا يعطى في مرضى الكبد. انا النهارده خلاص انا عندي ليفر سيروس وجالي تي بي ممكن انا اعمل ايه؟ قلت علاج بس ابعد عن الايه؟ سليت مايس اللي جنبه لا يعطى للحوامل يعني ديفنس الكيتس يعني الواد وامه هيبطوش احسن ده الواد يرتاح بعد التنفسين في دواء مثال بيقول مثال بيقول مثال بيقول ده 10-25 مليون بيجي معلش هو الهات اللي بيخلص في الاتوس ركز كده في الجسم اللي انت بيخلص شويه دوزز في المونيتور ولا في ولا في تعني هم دول حاجه حاجه يعني اللي سبب دول بقى اللي بس يعني اللي لازم كله اقرب خالص ايوه اسمها ماي لا لا دخلت على فكره ولا الفيتامين هو اللي خلى العلاج 9 شهور مش لو تي دي راح للسيروس جرين يعني راح بقى الكدورة ومش الكدورة بقى أكبر حاجة خاف عليها البريكارد يأكل من الجيز فيقول لك إيه الكورتيكس تيرويد عشان نقلل الفركتوز بس على شرط طبعا مش معقول هذه الكورتيكس تيرويد بس لازم أندر رول أمبريلا يعني لازم أدي أنت كبير في السنين ومعاه ستيرويد بقى مش حاجة لكن أنت لازم أدي ستيرويد مع تي بي لو تي بي ضرب التمرين وعلى الاليسون يبقى انا كان لابد ان انا ادي التمرين وكيكستيرويد كارين كاريبليسمنت سيراميك شكرا كده في الحصه السلام عليكم